إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 22 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا بعضا من أنواع الممنوع من الصرف، وقلنا أن الممنوع من الصرف أسماء وردت في اللغة العربية، منها العلم، المؤنث الثلاثي ساكن الوسط، ومنها العلم المختوم بألف ونون، ومنها العلم الأعجمي، ومنها أيضا العلم على وزن فعل، والنوع الخامس العلم على وزن أفعل، والنوع السادس العلم على وزن المضارع، وكذلك العلم المؤنث سواء كانت في آخره علامة التأنيث أو لا توجد فيه علامة التأنيث. وكذلك قلنا العلم المركب تركيبا مزجيا، وأيضا الصفة على وزن أفعل، وكذلك من الأنواع الممنوعة من الصرف الصفة على وزن فعلى، مثل كلمة عظمى وصغرى وكبرى وعليا ودنيا. يقول تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فكلمة أخرى الواردة في الآية من سورة الزمر من الآية السابعة، هنا موضعها مضاف إليه، ولكنها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة، وذلك لأنها ممنوعة من الصرف. ويقول تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. فكلمة الدنيا أيضا هنا نعت لكلمة الحياة، وهي مجرورة، إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف، وعلامة جرها الفتحة المقدرة على الألف، لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. والشاهد في الآية هو كلمة أنثى، وهي على وزن فعلى. أيضا من أنواع الممنوع من الصرف الصفة على وزن فعل، وهذه الحالة محصورة في كلمة واحدة وقد وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة أخر. وكلمة أخر جمع لكلمة أخرى ومذكرها آخر، وهي اسم تفضيل على وزن أفعل. ومن القواعد أن اسم التفضيل إذا كان مجردا من ال والإضافة فإنه يلزم الإفراد والتذكير، أي لا يثنى مع المثنى ولا يجمع مع الجمع. نقول في المثال: النشيط أفضل من الخامل، وعند التثنية نقول: النشيطان أفضل من الخاملين، وعند الجمع نقول: النشطاء أفضل من الخاملين. نلاحظ أن كلمة أفضل تلزم حالة واحدة، وهي ألا تثنى وألا تجمع. والأولى بكلمة آخر وأخرى من ناحية الإعراب أن تلزم الإفراد والتذكير، ولكنها وردت في القرآن الكريم مطابقة لما قبلها، وذلك في قوله تعالى فعدة من أيام أخر. القاعدة أن هذه الكلمة كما في قواعد النحو أن تكون فعدة من أيام أخرى، فكلمة أخرى جمعت فأصبحت أخر، فعدلت من حالة الإفراد والتذكير إلى حالة الجمع، إذن فهي ممنوعة من الصرف. يقول تعالى وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. في هذه الصورة وسبع سنبلات خضر وأخرى، السياق القرآني واللغوي كان يقتضي أن يقال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، مجرور معطوف على مجرور فهو مجرور، ولكننا نجد في القرآن الكريم وسبع سنبلات خضر وأخرى، فكلمة أخر هنا عطفت على كلمة خضر فهي مجرورة، ولكننا نلاحظ في المصحف أن عليها فتحة. هنا يقول قائل ويدعي أن هذا خطأ أو لحن في القرآن الكريم، ونحن نقول له كلا وحاشا، فليس هناك خطأ، ولكن كلمة أخر هنا عدلت عن كلمة أخرى فأصبحت ممنوعة من الصرف. إذن سبب منعها من الصرف أنها عدلت عن المفرد إلى الجمع، فلهذا جاءت مجرورة، ولكن علامة جرها هنا هو الفتحة نيابة عن الكسرة. وكذلك الأعداد على وزن فعال ومفعل من واحد إلى عشرة، نقول يخرج التلاميذ مثنى وثلاثة ورباع، يخرج التلاميذ مثنى وثلاث ورباع. فكلمة مثنى في اللغة العربية المقصود بها اثنان اثنان، يخرج التلاميذ اثنان اثنان، فبدلا من كلمة اثنان اثنان عوض عنها بكلمة مثنى. إذن فأيضا كلمة مثنى عدلت عن اثنان اثنان فأصبحت أيضا ممنوعة من الصرف. أيضا نفس الشيء مع كلمة ثلاث، مثنى وثلاث ورباع. وقال علماء اللغة أن هذه الألفاظ إلى تسعة، نقول مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع وهكذا. إذن هذه الكلمات عدلت عن التكرار إلى أن تأتي بصيغة واحدة، كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كلمة مثنى هنا بدل من كلمة النساء وهي مجرورة، ولكن علامة جرها هنا هو الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. وكذلك كلمة ثلاث وكذلك كلمة رباع. أيضا يقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نحن قلنا أن كلمة مثنى هنا عدلت عن كلمة اثنان اثنان، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، وهكذا. يدخل تحت هذا النوع ايضا الصفة على وزن فعلان، مثل عطشان وجوعان وظمآن. يقول ابن مالك رحمه الله: وزائدا فعلان في وصف سلم من ان يرى بتاء تأنيس ختم. ما معنى هذا الكلام؟ ابن مالك يقول: ان يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون، بشرط الا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيس. بمعنى نحن نقول في ظمآن ظمآ، وفي عطشان عطشا، وفي جوعان جوعا، وفي سكران سكرا، ولا نقول ظمآن ظمآنة ولا عطشان عطشانة. أي أن من الخطأ أن يقول الإنسان لفتاة أو لامرأة أنها عطشانة، فهذا خطأ. الصواب أن يقول عطشا، هو عطشان وهي عطشا، هو ظمآن وهي ظمآ، هو سكران وهي سكرا، والعياذ بالله. إذن فهذه الصفات عدلت، إذن فهي ممنوعة من الصرف. يقول تعالى في القرآن الكريم في سورة الحج: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكلمة سكارى صفة، فهي ممنوعة من الصرف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الباء حرف جر، وسكارى اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويدخل تحت هذا الباب أيضا الصفة على وزن أفعل، ومؤنثه لا يقبل التاء، فإذا قبلت التاء صرف. نقول: مررت برجل أرمل، أي فقير، فنصرفه، لأننا نقول للمؤنث أرملة، هو أرمل وهي أرملة، بخلاف أحمر، هذا اللون أحمر وهي لا نقول أحمرة، وإنما نقول حمراء، هو أصفر وهي صفراء، ولا نقول أصفرة، هو أخضر وهي خضراء. إذن فهذه الكلمات عدلت من كونها أحمر أحمرة، وأصفر أصفرة، وأخضر أخضرة، إلى أحمر حمراء، وأصفر صفراء، وأزرق زرقاء. إذن فهي أيضا ممنوعة من الصرف لهذا السبب. إذن فكل الكلمات التي الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه على وزن فعلاء فهي ممنوعة من الصرف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، عن أشياء. كلمة أشياء هنا أيضا لأن مذكرها أفعل فهي فعلاء، فكلمة أشياء هنا أفعل فعلاء، مثل أحمر حمراء، فهي ممنوعة من الصرف، إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الفتح. نأتي إلى النوع الأخير، ألا وهو صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع هو كل جمع تكسير آخره ألف بعده حرفان أو ثلاثة، مثل كلمة مساجد ومدارس ومنازل وملاعب ومتاعب ومطالب ومصاعب وهكذا. إذن كل جمع للتكسير آخره ألف بعده حرفان: مساجد، مدارس، منازل، الألف بعدها حرفان. أو ثلاثة مثل كلمة مصابيح، مصباح، مصابيح، الباء والياء والحاء. سجى جيد قنا ديل. فهذا الجمع يسمى صيغة منتهى الجموع، أي لا يجمع جمعا بعد هذا الجمع. نقول في رجل رجال، وكلمة رجال تجمع على رجالات، فهناك جمع الجمع. أما صيغة منتهى الجموع لا جمع بعد هذا الجمع، نقول مساجد لا تجمع بعد هذا الجمع، سجاجيد ومصابيح ليس لها جمع بعد هذا الجمع. ولذلك يطلق على هذه الصفة أو هذه الصيغة صيغة منتهى الجموع، لا جمع بعدها. أما كما قلنا رجال، وهي جمع للتكسير رجل رجال ورجالات، وقس على ذلك بقية أنواع الأسماء. يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. سبع سنابل، كلمة سنابل هنا جاءت مضاف إليه في القرآن الكريم، فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية من سورة البقرة. ويقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. كلمة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم. أيضا كلمة مساكين هنا ليست جمعا للمذكر السالم، وإنما هي جمع تكسير على وزن مفاعيل، إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. كذلك يقول تعالى: لقد نصركم الله في مواطن. الذي يفتح المصحف، هذه الآية من سورة التوبة من الآية 25: لقد نصركم الله في مواطن. يقول الفي حرف جر. لماذا جاءت كلمة مواطن مجرورة بالفتحة؟ هو لا يعرف أن الفتحة هذه علامة للجر، ويقول لماذا جاءت منصوبة؟ هي ليست منصوبة. لقد نصركم الله في مواطن، هي هنا مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها صيغة منتهى الجموع، لأنها جمع تكسير آخرها ألف بعد هذه الألف حرفان. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول تعالى في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وشروه بثمن بخس دراهم. وشروه بثمن بخس دراهم. الأولى في السياق أن هذه الكلمة مجرورة، وشروه بدراهم، ولكن هذه الكلمة صيغة منتهى الجموع وهي مجرورة، وقلنا أن صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن وشروه بثمن بخس دراهم، هي مجرورة ولكن علامة جرها هنا الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. نلاحظ أن كلمة، لو أننا فتحنا المصحف وشروه بثمن تحت كلمة ثمن تحت النون كسرتين، بخس تحت السين كسرتين، دراهم على الميم فتحة، معدودة تحت التاء كسرتين. إذن لماذا جاءت هذه الكلمة وسط هذه الكلمات المشهورة؟ قلنا أنها مشهورة، ولكن علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. ولماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. إذن فكلمة دراهم كما قلنا بدل مضرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، ومعدودة نعم مجرور، ولكنه مجرور بالكسرة. لماذا؟ لأنها كلمة عادية ليست من الكلمات الممنوعة من الصرف، فنجرها بالكسرة. شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نحن نوضح هذا الأمر حتى الذي يقرأ القرآن، وهذه هي غاية دروسنا، أن يتعلم من يقرأ القرآن لماذا جاءت هذه مجرورة بالكسرة، ولماذا جاءت هذه الكلمة مجرورة بالفتحة، ثم جاء النعت مجرورا بالكسرة. هذه الكلمة قلنا أنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف في ذهني في القاعدة يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وأن الأسماء الممنوعة من الصرف محصورة ومعروفة في اللغة العربية، أي ليس الكلام على إطلاقه، أي حتى لا يدعي إنسان ويخطئ في الكلام فيقول هذه الكلمة لماذا جررتها، يقول لأنها ممنوعة من الصرف، يقول ولماذا هي ممنوعة من الصرف. إذن فالكلام محصور ومحدد وثابت، وكما قلنا في المرة السابقة عندما قال الرجل ماذا فعل أبوك بحماره، قال باعه، فقيل له لماذا قلت باعه، قال لماذا أنت قلت بحماره، قلنا لأنه جرها بالباء، فقال لماذا باءك تجر وبائي لا تجر، هو ظن أن الباء في كلمة باع أن الباء حرف جر، وهي ليست بحرف جر، هو يريد أن يتحصلك كما قلنا في الكلام. إذن حتى تتضح الأمور نقول أن الممنوع من الصرف نعيد ونكرر ونزيد حتى تثبت القاعدة في الأذهان، أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حتى لا يظن ظان أن في القرآن الكريم لحن، نقول له كلا وحاشا، لو درست قواعد اللغة العربية دراسة سليمة لما أخطأت الفهم، ولما ادعيت أن في القرآن الكريم لحنا، وإنما اللحن في رأسك أنت لأنك لم تتعلم قواعد اللغة العربية. يقول تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور، من حرف جر وأساور. يقول لماذا جاءت منصوبة؟ نقول له ماذا، كيف نرد عليه؟ هل هذه الكلمة منصوبة أم مجرورة؟ مجرورة، وعلامة جرها الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ولماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأن هذه الكلمة صيغة منتهى الجموع. ولماذا هي صيغة منتهى الجموع؟ لأنها جمع آخره ألف بعده حرفان، أسا ورا، واو وراء بعد الألف، إذن فهي صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. يحلون فيها من أساور من ذهب، من أساور من ذهب. كلمة ذهب جاءت مجرورة بالكسرة، لأن لماذا؟ لأنها كلمة ليست ممنوعة من الصرف، كلمة عادية فهي مجرورة بالكسرة، أما كلمة أساور فممنوعة من الصرف فتجر بالفتحة نيابة عن الكسر. نعم. ويلبسون بالسين وليست بالفاء، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. إذن فكلمة أساور هنا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. السورة الآية السابقة من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من الآية 31 من سورة الكهف. أما هذه الآية يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير من الآية 23 من سورة الحج. إذن فمن حرف جر وأساور اسم مجرور بعد من وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين من الآية 17 من سورة المؤمنون. كلمة طرائق هنا جاءت مضاف إليه فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ولماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها صيغة منتهى الجمهور. أيضا يقول تعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريرا. كلمة قوارير هنا أيضا صيغة منتهى الجموع لأنها جمع بعد الألف راء وياء وراء. بعد الألف كم حرف؟ 3 أحرف. إذن فهي صيغة منتهى الجموع. إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة. مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها صيغة منتهى الجموع لأنها ممنوعة من الصرف. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قلنا أن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ممنوع من الصرف. لماذا؟ كلمة سليمان أخذنا هذا في اللقاء السابق. كلمة سليمان ممنوعة من الصرف لأنه علم مختوم بألف ونون. علم مختوم بألف ونون مثل عثمان ورمضان وشعبان وعمران ونجوان. كل علم في آخره ألف ونون فهو ممنوع من الصرف. أيضا كلمة سليمان ممنوعة من الصرف لعلة أخرى وهي أنه علم أعجمي. علم أعجمي. أيضا هذه الآية قيل لها كل الصرح فلما رأته حسبته لجة من الآية 44 من سورة النمل. ويقول تعالى أيضا وهذا ما دمنا نتحدث عن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام انظروا إلى الكرم والعطاء الرباني لهذا النبي العظيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الآية مرة ثانية يعملون له ما يشاء من محاريب لماذا جاءت كلمة محاريب عليها فتحة وهي مجرورة؟ لأنها مجرورة بالفتحة. ولماذا هي مجرورة بالفتحة؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ولماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنها صيغة منتهى الجموع، محا ريب راء وياء وباء بعد الألف، ثلاثة أحرف بعد الألف. وتماثيلا وجفان، لماذا لم نقل وجفانا وقلنا وجفان؟ لأن كلمة جفان كلمة عادية ليست ممنوعة من الصرف. جفان جمع جفنة، وجفان كالجواب، أشياء واسعة يصنعون فيها الطعام، وقدور راسيات، ملك أعطاه الله سبحانه وتعالى لآل داود، وقدور راسيات. الكلمات كلها مجرورة بالكسرة لأنها ليست ممنوعة من الصرف. الذي ممنوع من الصرف هنا هو كلمة محاريب وتماثيل، فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أما بقية الكلمات فتجر بالكسرة لأنه لا يوجد علة حتى أجرها بالفتحة. إذن فكلمة مجرور بالفتحة لعلة، ما هذه العلة؟ أنه ممنوع من الصرف. لقد كان في يوسف، في يوسف، لماذا جاءت مجرورة بالفتحة؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ولماذا هي ممنوعة من الصرف؟ لأنه علم أعجمي، علم أعجمي. نحن قلنا أن جميع الأسماء الأنبياء الواردة في القرآن الكريم أعلام أعجمية، ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، وصالح وشعيب عرب، وهود ولوط ونوح لأنه علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط، الحرف الأوسط ساكن فيصرف. أما إذا كان علما مؤنثا ثلاثيا ساكن الوسط فيجوز منعه ويجوز صرفه، مثل مصر وهند ونور وشهد. أما نوح وهود ولوط فعلم أعجمي مذكر ثلاثي، نوح نون وواو وحاء، هود هاء وواو ودال، ووسط كل كلمة من هذه الكلمات واو، والواو من الحروف الساكنة، حروف العلة دائما ساكنة. إذن فهو علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط يصرف. إنا أرسلنا نوحا، منونة، إنا أرسلنا نوحا وإلى أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم هودا. نعم الآيات لا تحضرني الآن. إذن فكلمة نوح وكلمة هود وكلمة لوط مصروفة وليست ممنوعة من الصرف، مع أنها أعلام أعجمية، قلنا السبب لأنه ثلاثي ساكن الوسط. إذن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود. آل داود، كلمة داود هنا مضاف إليه مجرور، ولكنه مجرور بماذا؟ بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. هو ممنوع من الصرف لماذا؟ لأنه علم أعجمي، علم أعجمي. ويقول تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورا من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ويقول تعالى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح مجرورة وعلامة جرها الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. يجب علينا أن نتقن هذا الدرس لأنه كثير جدا في القرآن الكريم وأنا حرصت على أن آتي بكل المواضع التي منع فيها هذه الكلمات من الصرف حتى نرد على هذا الأحمق الذي يدعي أن في القرآن الكريم لحنا. نعم نعم نعم نعم، هي عليها فتحة، فهي هنا مفتوحة، هي كسرة، الفتحة هذه نيابة عن الكسرة، هي مفتوحة جرا وليست علامة نصب، حتى لا يقول أحد أنها منصوبة، هي مجرورة، ولكن علامة الجر هنا الفتحة نيابة عن الكسر. بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، من الآية 12 من سورة فصلت. إذن فالباء حرف جر، حتى أنني لو سئلت أحد الطلاب أو لو لي طفل صغير ويقرأ القرآن وقال لي لماذا قال بمصابيح، أقول له لأن كلمة مصابيح ممنوعة من الصرف. يسألني ولماذا هي ممنوعة من الصرف، أقول لأنها جمع اسمه صيغة منتهى الجموع، وما الضابط لهذا الجمع؟ هل كل كلمة في اللغة العربية نستطيع أن نقول عليها صيغة منتهى الجموع؟ أقول له كلا، صيغة منتهى الجموع كل اسم مجموع، جمع تكسير، ليس جمعا مذكرا سالما ولا جمعا مؤنثا سالما. جمع المذكر السالم آخره واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة الجر والنصب، وجمع المؤنث السالم آخره ألف وتاء. هذا الجمع الذي يختلف عن المذكر السالم والمؤنث السالم، كل كلمة تجمع مثل باب، أبواب، شباك، شبابيك، مسجد، مساجد، مصنع، مصانع. إذن فهذه الكلمات تسمى جمع تكسير، ليس له ضابط، كما قلنا من قبل ليس لجمع التكسير ضابط، ليس له قاعدة يجمع عليه. فهناك كلمات عندما تجمع تقل في عدد الحروف. كلمة كتاب كم حرف؟ 4، نجمعها على كلمة كتب، فالكلمة قلت في عدد الحروف عند الجمع. كلمة باب 3 أحرف، عندما نجمعها نقول أبواب، كسرت في حالة الجمع. كلمة أسد، أسود أو أسد، نغير التشكيل. إذن فالكلمة لم يطرأ عليها تغيير إلا في التشكيل. إذن فهذا الجمع ليس له ضابط، جمع التكسير. من نوع جمع التكسير صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير آخره ألف بعده حرفان أو ثلاثة، هذا هو جمع التكسير. بهذا يفهم الطالب أو المبتدئ معنى صيغة منتهى الجمع. الأمر ليس بالصعب، ولكن يحتاج إلى تدرج في المستوى وتدرج في الفهم. إذا ما تدرجنا في الفهم والمستوى، عندما نخاطب إنسانا ونقول له قواعد النحو يفزع ويقول أنا لا أحب النحو. لماذا لا تحب النحو؟ النحو هو لغة القرآن، أساس لغة القرآن، ينبغي على كل مسلم أن يتقن علم النحو حتى يستطيع أن يتحدث، حتى يستطيع أن يقرأ في كتب الحديث، حتى يستطيع أن يقرأ في المصحف. نعم المصحف مشكل، وهناك كثير من الكتب مشكلة، ولكن لماذا أجد أن كلمات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورة، وأجد في آيات أخرى أن من بعدها كلمة مجرورة ومجرورة بالكسرة؟ أفهم هنا أن حدث تغيير. ما هذا التغيير؟ أن هذه الكلمات ممنوعة من الصرف. ويقول تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل لا يفقهون إلا قليلا. هذه من سورة الفتح من الآية 15. إلى مغانم. إلى هنا حرف جر، ومغانم اسم مجرور وعلامة جره. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ولماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه صيغة منتهى الجموع. نعم. ويقول تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب. كلمة أكواب جمع تكسير، الألف بعده كم حرف؟ أكواب حرف واحد. هذه الكلمة ينطبق عليها أنها صيغة منتهى الجموع؟ لا تنطبق عليها القاعدة. إذن فانظروا إلى القاعدة هنا تتضح. وبضدها الشاعر يقول: وبضدها تتميز الأشياء. يعني عندما ندرس صيغة منتهى الجموع، إذن فآتيني بكلمات ليست صيغة منتهى الجموع. كلمة أكواب بأكواب، ولذلك هي مجرورة بماذا؟ بالكسرة. لماذا وهي جمع تكسير؟ لأنها ليست صيغة منتهى الجموع. انظر إلى الكلمة بعدها: وأباريق. أباريق. إذن ما الفرق بين أكواب وأباريق؟ كلمة أكواب كلمة عادية، أما كلمة أباريق فهي صيغة منتهى الجموع، لأن الألف بعده كم حرف؟ ثلاثة أحرف. إذن فهي معطوف على مجرور، فهي مجرورة ولكن علامة جرها الفتحة. لماذا؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. كذلك يقول تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، من سورة الملك من الآية 5. ويقول تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه. إذن فكلمة فواكه معطوفة على كلمة ظلال وعيون، فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. فواكه كاف وهاء بعد الألف، إذن فهي صيغة منتهى الجموع، من سورة المرسلات الآيتين 41 و42. هذا وقد ورد الممنوع من الصرف في القرآن الكريم في أكثر من 378 موضعا. ورد الممنوع من الصرف، ولهذا نقول أن هذا الدرس من الدروس المهمة التي يدعي بعض أعداء الإسلام أن القرآن الكريم فيه لحن. نقول له: في القرآن الكريم أكثر من 378 موضعا لكلمات ممنوعة من الصرف. لكلمات ممنوعة من الصرف. والسؤال الآن: هل يمكنني أن أجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ نحن قلنا أنه يرفع بالضمة من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين. لو لاحظنا الآيات: إن أرسلنا، لقد كان في يوسف، لقد كان لكم في يوسف، في يوسف، مجرور بالفتحة من غير تنوين. أما الأسماء المعربة فتنون، نقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، إن أرسلنا نوحا، منونة. أما إذا قلنا: سلام على إبراهيم، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إذن فالممنوع من الصرف لا يناول، الممنوع من الصرف لا يناول، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر. هل يجوز السؤال أن أجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ نعم يجوز جر الممنوع من الصرف بالكسرة، وذلك إذا عرف بالألف واللام أو عرف بالإضافة. إذا عرف بالألف واللام وعرف بالإضافة، لو لاحظنا المواضع التي ذكرناها وهي كثيرة منذ بداية اللقاء، سنجد أن كل الكلمات التي ذكرناها كلمة أساورة من أساورة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، صرح ممرض من قوارير، كل الكلمات نجد أنها نكرة وليست معرفة لا بالألف واللام ولا بالإضافة، إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة. إذا عرفت هذه الكلمات بالألف واللام فإنها تجر بالكسرة ولا تجر بالفتحة. كذلك إذا عرفت بالإضافة، أي أنني إذا أضفت هذه الكلمة إلى كلمة أخرى، ونلاحظ معي، لاحظوا معي هذه الأمثلة. عندما نقول صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، هنا كلمة مساجد هل عرفت بالألف واللام؟ لم تعرف بالألف واللام. هل عرفت بالإضافة؟ لم تعرف بالإضافة، إذن فهي مجرورة وعلامة جرها الفتح. المثال الثاني، صليت في المساجد الكثيرة، صليت في المساجد. لا يصح أن أقول صليت في المساجد على أنها ممنوعة من الصرف، لا يصح هذا. هي تجر بالفتحة إذا لم تعرف بالألف واللام أو بالإضافة، وتجر بالكسرة إذا عرفت بالألف واللام. نقول صليت في المساجد الكثيرة، ونقول أيضا صليت في مساجد القاهرة، صليت في مساجد القاهرة. أضفت كلمة مساجد إلى كلمة القاهرة، أو أضفت كلمة القاهرة إلى كلمة مساجد، فأصبحت مجرورة بالكسرة لأنها هنا عرفت بالإضافة. يقول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حتى أيضا نحن نوضح هذه المسألة حتى لا يظن ظان أننا في مواضع نجر هذه الكلمات بالفتحة ونجرها بالكسرة كما نريد. هي ليست كما نريد، هي كما تقول القاعدة، نجرها بالفتحة عندما لا تكون معرفة بالألف واللام أو معرفة بالإضافة، ونجرها بالكسرة عندما تكون معرفة بالألف واللام أو معرفة بالإضافة. إذن ففي قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد جاءت في القرآن الكريم مجرورة بالكسرة. لماذا جرت بالكسرة؟ لأنها عرفت بالألف واللام. إذن فالذي يريد أن يتناقش أو يتحاور في كتاب الله يدرس أولا القواعد، ثم يقول أنني وجدت ما يخالف القاعدة. أما أن يكون جاهلا ومدعيا وأحمقا ولا يفهم قواعد اللغة العربية ويدعي على كلام الله وعلى كتاب الله ما ليس فيه، فهذا ضرب من ضروب الغباء، كناطح صخرة يوما ليوهنها، مثل الذي ينطح في الصخرة حتى يريد أن يضعفها، كناطح صخرة يوما ليوهنها. وأوهى قرنه الوعل، زي عايز يخبط دماغه في الصخرة يريد أن يهينها، هو الذي يتعب والصخرة لا يضرها شيء. ولله المثل الأعلى ولكلامه المثل الأعلى، كلام الله عندما تريد أن تناقشه ادرس القاعدة أولا ثم قل. أما أن يمسك المصحف بيديه ويقول هذه كلمات بعد حرف الجر وجاءت مجرورة مرة بالفتحة ومرة جاءت مجرورة بالكسرة، نقول الذي جاء مجرورة بالفتحة وهي مواضع ومعروفة ويعرفها علماء اللغة كما ذكرناها 387 موضعا في القرآن الكريم، وربما يكون أكثر بموضع أو بموضعين لا نقول آية، لأن هناك بعض الآيات تكرر فيها الممنوع من الصرف مرتين، مثل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فوردت الكلمتين ممنوعتين من الصرف في آية واحدة، ولذلك نقول في أكثر من موضع ولا نقول آية. إذن فهذه المواضع معروفة ويعلمها علماء اللغة وعلماء النحو، ولا جدال في أن هذه تتفق تمام الاتفاق مع القواعد النحوية، مع قواعد النحو. إذن نأتي إلى ملخص وثبت بالأسماء الممنوعة من الصرف، لأننا بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أول هذه الأنواع العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز منعه ويجوز صرفه. ثانيا العلم الأعجمي. ثالثا العلم المختوم بألف ونون. رابعا العلم على وزن فعل. خامسا العلم على وزن أفعل. سادسا العلم على وزن المضارع. سابعا العلم المؤنث. ثامنا العلم المركب تركيبا مزييا. تاسعا الصفة على وزن أفعل. عاشرا الصفة على وزن فعلى. حادي عشر الصفة على وزن فعل. وأخيرا صيغة منتهى الجموع، وقد أوردها صاحب التحفة الثانية مجموعة في الصفحة 38. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الهام، وهو درس الممنوع من الصرف. وفي اللقاء القادم بمشيئة الرحمن سوف نتناول درسا جديدا، ألا وهو درس التوابع.